الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل كلام في شذا العرف في فن الصرف، واليوم سنبدأ في موضوع مهم وهو جمع التكسير. حقيقة أن جمع التكسير ربما كان أكبر موضوع في كتب الصرف، وموضوع كبير الحقيقة بسبب تعدد أوزان جمع التكسير. الجموع في العربية كما هو معلوم ثلاثة: جمع مذكر سالم وده خاص بالمذكر، جمع المؤنث السالم وده خاص بالمؤنث، ومعنى جمع التكسير. وسمي جمع تكسير، أو حتى في بعض الأحيان يقول لك كسر الكلمات الآتية، كسر، لأن مفرده لا يسلم، فتأتي إلى كلمة رجل وتجمعها على رجال، فتجد أن رجل اللي كانت مكونة من راء وجيم ولام، وكانت الراء مفتوحة والجيم مضمومة، أصبحت رجال، فحصل تكسير في الضبط أو في الشكل وأيضا في الحروف، زدناها ألفا وكسرنا الراء بدل فتحها وفتحنا الجيم بدلا من ضمها، وهكذا كما تقول في نبي وأنبياء، تمام، وغيرها من الايه من الكلمات. فده جمع التكسير. فبالتالي جمع التكسير يا شباب هو بينقسم الى جمع قلة وجمع كثرة. جمع القلة وجمع الكثرة، جمع القلة له اربع اوزان، اما جمع الكثرة فهو اللي كبر جمع التكسير لانه في ما يقارب 30 وزنا، تمام. فبالتالي بيمثل مشكلة بالنسبة للطالب في ايه في حفظها وجمعها، لكن ان شاء الله تعالى بنحاول نحن ايه نوضحه بقدر الامكان. ومعنا يعني مذكرة في الايه في التكسير، عبارة عن ايه تحويل لجمع التكسير في صورة جداول او يعني مرتبة، هنرجع ان شاء الله نعطيها لكم علشان نستفيد منها في الايه في الدرس. فقلنا في جمع قلة في جمع كثرة. جمع القلة يقول العلماء انه يبدأ من 3 إلى 10، وجمع الكثرة بعض العلماء يقول انه يبدأ من بعد جمع القلة، يعني يبدأ من 11 الى ما لا نهاية، وبعضهم يقول يبدأ نفس البداية. يبقى هم مختلفون في ايه في ضابط جمع الكثرة، هل يبدأ مع جمع القلة، يعني جمع القلة الان يبدأ من 3 إلى 10، وجمع الكثرة بعضهم يقول انه ايضا يبدأ من 3 لكن يمتد الى ما لا نهاية، وبعضهم يقول انه يبدأ بعد نهاية جمع القلة، وبالتالي هيكون جمع القلة من 3 إلى 10 وجمع الكثرة من 11 الى ما لا نهاية، تمام. طبعا في العربية ايضا ينبغي ان تنتبهوا الى شيء يا شباب، ان الكلمة قد تجمع اكثر من جمع، لان بعض الطلبة مثلا ايه نأتي في باب او في وزن من اوزان جمع الكثرة او جمع القلة، فنقول كلمة تجمع على كذا، يقول طيب جمع كذا، ما في تعارض، يعني الكلمة قد يكون لها جمع واثنين وثلاثة، والجمع نفسه قد يجمع، ودليل احنا في جمع الجمع. وصيغة، ما معنى صيغة منتهى الجموع؟ معناها انه ايه ان الجمع هنا يصل الى نهايته ولا يمكن ان تجمعه بعد ذلك، يعني ده معنى صيغة او الجمع الاقصى. ولذلك تجد في الفيروز بادي في القاموس تجد معاه رمز جيم للجمع، وجيم جيم او جج جمع الجمع، وججج يعني جيم جيم جيم يعني جمع جمع الجمع، فده يدل على انه ايه ممكن الكلمة تجمع مرة والجمع يجمع تاني ويجمع مرة ثالثة، حتى اذا وصل الى صيغة مفاعل ومفاعيل او فعال وفعاليل وغيرها من صيغ منتهى الجموع او الجمع الاقصى، تفهم انه لا يمكن ان يجمع بعدها، تمام. وفي بعض الاحيان يكون معنى جمع ليس له مفرد، تمام، وفي بعض الاحيان يكون معنى مفرد ليس له جمع من لفظه، يعني مثلا كلمة امرأة فتأتي تجمعها على نسوة ليس من لفظها، تمام. كلمة أبابيل هتجد انها جمع لا مفرد له على الصحيح، تمام. وبالتالي احنا عندنا شباب كلمة ممكن يكون لها جمع واحد، وممكن يكون لها اكثر من جمع، وممكن الجمع يجمع مرة واثنين، وممكن يكون عندك جمع لا مفرد له، ويمكن ان يكون عندك مفرد لا جمع له من لفظه بل من معناه، فالمسألة فيها نوع من الإسعاء. وايضا قد تجد للكلمة جمع قلة وجمع كثرة، وقد تجد لها جمع قلة دون أن يكون لها جمع كثرة، وقد تجد لها جمع كثرة وليس لها جمع قلة، فالمسألة فيها نوع من الايه نوع من السعة، يعني ايه، فده تنبيه بس حتى ايه يعني لأن بعض الأحيان الطالب كان يعترض عندما يكون عنده معلومة أخرى يعتقد أنها مخالفة أو متنافية مع إيه؟ وجود جمع معين للكلمة. لا، ما فيش تنافي، قد يكون للكلمة عدة جموع، حتى أن بعض الكلمات وصل جمعها إلى 10 ككلمة ناقة أو بعض الكلمات أو كلمة شيخ، تمام، فتجد يجمعونها شيخ وشيوخ ومشايخ وشيخة وشيخة وأشياخ، تمام، وكثير يعني جموع كثيرة جدا، حتى جمعها بعضهم في أبيات، جمع كلمة شيخ، تمام، وكلمة كما قلت ناقة وغيرها من الكلمات التي يتكرر ذكرها عند العرب، فتجد أنهم يعطونها تصريفات مختلفة كما سنرى. طيب، هنقرأ عموما اليوم مقدمة جمع التكسير. قال: جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين بتغيير صورة مفرده تغييرا مقدرا، كفلك بضم فسكون للمفرد والجمع. يقصد أن هم كأنهم تعهدوا أن يكون في تغيير في جمع التكسير بين المفرد والجمع، فإذا جاءت الكلمة في المفرد والجمع على نفس الصورة كأنهم تخيلوا أن هناك تغييرا حتى يلتزموا القاعدة، لأنه الآن فلك مفرد وفلك جمع، فإيش يعملوا؟ قال هنا في تغيير تقديري، يعني حتى زي ما تقول ما يكسفوش أنفسهم، يعني القاعدة يفتيوا مشوها ان في تكسير، تمام، فيعتبر هنا ان ان التغيير او التكسير تقديري مقدر، تمام، لكن ده قليل، وان غالب التكسير هو واقعي حقيقي كما سنرى في الامثله التي سنتعايش معها ان شاء الله تعالى. فشوف هنا قال كفلك بضم فسكون المفرد والجمع، فزنته في المفرد كزنة قفل وفي الجمع كزنة أزد. قال يعني دي القفل مفرد، ده زي فلك مفرد زي قفل، لأن قفل مفرد، وقفل جمع زي أذ، يعني كأن الضمة هنا والسكون مش هي نفس الضمة والسكون، تمام، يعني نوع من التخيل حتى يقول إن في تكسير، كأنه بيقول إن قفل المفرد كسرناه وشلنا ضمته وسكونه اللي هي تشبه كلمة فلك الضمة والسكون هنا، شلنا لما جينا جمعناه على فلك شلنا الضمة والسكون اللي هي تشبه في فلك تشبه قفل، وجبنا له ضمة وسكون تشبه أزد، يعني نوع من التقدير، تمام. قال وفي الجمع كزنة أزد وكهجان، أيضا هجان مفرد وجمع لنوع من الإبل، ففي المفرد ككتاب نفس الشيء إن هجان، وفي الجمع كرجال، يبقى هجان المفرد زي كتاب وهجان الجمع كرجال، نفس الشيء، كانوا بيقول شلنا الكسرة والسكون دي وجبنا له كسرة وسكون حق حق الجمع، ده تقديري. نعم. ولماذا لا يقال شذا؟ ممكن، بس يعني هو ده بمعنى الشذوذ، بس كأنه يعني بتختلف وجهة التجميع، زي ما تقول انت في شخص شذ بشيء، فانت بتيجي تتدخل مع الجماعة تحت اسم ما، ساعات بعض الحين تقول شذة، ساعات تقول ملحق، ساعات تقول يعني تحت تسمية، تقول مقدر انه يفعل كذا، يعني بتختلف انظار العلماء في مسألة التجميع، يعني في النهاية هو نفس المعنى. قال او تغييرا ظاهرا، يبقى التغيير التقديري زي ما في فلك وهجان، او تغييرا ظاهرا اما بالشكل فقط كأزد بضم فسكون جمع اسد، تمام، هنا واضح تغيير في الشكل، يبقى ده نوع من التغيير. ومن هنا كتاب أزد الغابة، شباب بعض الشباب يقول لك أسد الغابة في معرفة الصحابة، هو أزد الغابة، تمام، بضم فسكون لأنه جمع، فنتيجة أن كلمة أزد تشبه أسد في الشكل، وربما تجد الناشر أو الطابع، لأن اللي بيعمل الجلدة والأشياء دي ما هوش عالم غالبا المطبعي، يعني يغلطه كتير، فممكن حتى يشكلها أسد الغابة في معرفة الصحابة، وهي خطأ يعني وكم من أخطاء بتلك الصورة، لكن هي أسد الغابة، وكأنه بيقول أن الصحابة هؤلاء كالأسود يعني، تمام، فأتى بكلمة أسد وليس أسد، لأنه لو أسد يبقى واحد، لو أسد الغابة في معرفة الصحابة مش مناسب، لأنه مش صحابي واحد لكن صحابة كثيرون، فأسد مناسبة، وبعدين جمع كثرة، أسد جمع كثرة فعل، فيناسب عدد الصحابة. قال وإما بزيادة فقط كصنوان في جمع صن. هنا التشكيل على ما هو عليه، لكن إيه زدنا ألف ونون بكسر فتكون فيهما، أي في صنوان وصن، يبقى صنوان جمع صن. إيش اللي حصل من تغيير من تكسير؟ التكسير هنا بزيادة ألف ونون. طيب وإما بالنقص فقط كتخم في جمع تخمة، هي نفس التشكيل لكن شلنا التاء، فتخم جمع تخمة بضم ففتح فيهما، تمام. وبعضهم يخطئ قولهم تخمة، عنده تخمة يقال عنده تخمة، تمام، وجمعها تخم، يبقى الفارق في إيه؟ إنه في حرف. قال وإما بالشكل والزيادة كرجال بالكسر في جمع رجل، هنا غير شكل الراء والجيم وأيضا زود إيه زاد ألف بفتح، وإما بالشكل والزيادة كرجال بالكسر في جمع رجل بفتح فضم، وإما بالشكل والنقص ككتب بضمتين في جمع كتاب بالكسر، فكتاب شلنا منها حرف وغيرنا أيضا في الشكل، وإما بالثلاثة اللي هي الشكل والنقص والزيادة كغلمان بكسر فسكون في جمع غلام بالضم، فغلام خلي بالكم شلنا منها الألف وزودنا عليها الألف والنون وغيرنا في شكلها، وبالتالي حصل نقص وحصل زيادة وحصل تغيير في الشكل، وده أقصى شيء، تمام. كغلمان بكسر فسكون في جمع غلام بالضم، أما التغيير بالنقص والزيادة دون الشكل، تمام، نقص والزيادة دون الشكل فتقتضيه القسمة العقلية، ولكن لم يوجد له مثال. وهذا الجمع عام، برجع أتكلم على الجمع عموما، عام في العقلاء وغيرهم ذكورا كانوا أو إناثا. وهنا هو يريد أن ينبه أنه مختلف عن جمع المؤنث وجمع المذكر، هو جمع مشترك، تمام، علشان كده بتجد مثلا إيهن تجمعها على هنود في جمع التكسير، وتروح تجمعها هندات، وزيد بتجمعها على زيود، وتروح تجمعها على زيدون، فجمع التكسير جمع مختلط. وهذا الجمع عام في العقلاء وغيرهم ذكورا كانوا أو إناثا، وأبنيته 27، ده طبعا بحسب اختياره، وإلا هي المسألة أوسع يعني إيه، لكن هو ما نفهم منه إنه هيجيب لنا إيه 27، 4 للقلة والباقي للكثرة 23، وده كافي يعني، لأنه ممكن يكون اختار الأهم يعني إيه، وهكذا فعل ابن عقيل أو ابن مالك، يعني اختاروا الأهم. وإلا في المسألة كما تعلمون أي باب، وخاصة ما يكون فيه من الشاذ وغيره، يعني ممكن تصل إلى أوزان يعني كثيرة جدا، يعني ممكن توصل إلى 40، ويمكن مع الاجتهاد يصل إلى 50، بس هذه الأوزان الأخرى تجدها شاذة أو نادرة، تجد فيها الكلمة والكلمتين، لكن كأن 27 دي المشهورة اللي تجد فيها كلمات كثيرة، وهي كافية بالنسبة للطالب. وأما الإحاطة فده يعني لا يستطيعها إنسان، وتبقى للاطلاع، لكن الكتب اللي هي الدراسية أو شيء لا ينبغي أن يؤتى بها بكل جزئية في الإيه في الفن، وإنما يؤتى بالإيه بالأعم الأغلب أو الجمهرة اللي عليها كلام العرب. فبالتالي 27 يكفي يعني، وهتجد أنه يعني يمكن كما قلت أكبر درس يمكن قريب من 20 صفحة في الكتاب، ولم تقع في درس من الدروس أن إيه الدرس يكون 20 صفحة، درس بيكون صفحتين ثلاثة كذا، لكن جمع التكسير هو هنا في الكتاب 20 صفحة تقريبا. قال منها 4 للقلة والباقي للكثرة، معنى أن 4 للقلة و23 لجمع الكثرة. قال والجمعان بقى في التفريق بين القلة والكثرة، قيل إنهما مختلفان مبدأ وغاية. مبدأ وغاية على أساس القول الأول أن بداية جمع القلة من 3 وغاية إلى 10، وجمع الكثرة يبدأ من 11 وينتهي إلى إيه؟ إلى ما لا نهاية. يبقى بدايتهم مختلفة، بدايتهما مختلفة، ده بديت 3 وده بديت 11، والنهاية مختلفة، القلة نهايته 10 والكثرة نهاية ما لا نهاية، يبقى هنا اختلاف في المبدأ والغاية أو النهاية. والجمعان قيل إنهما مختلفان مبدأ وغاية، فالقلة من 3 إلى 10 والكثرة من 11 إلى ما لا نهاية. وقيل إنهما متفقان مبدأ لا غاية، على أساس القول الآخر إنه إيه إن القلة يبدأ من 3 إلى 10 والكثرة أيضا يبدأ من 3 إلى ما لا نهاية، وبالتالي يصبح جمع الكثرة داخل في جمع القلة. طيب مش إشكال. وقيل إنهما متفقان مبدأ لا غاية، فالقلة من 3 إلى 10 والكثرة من 3 إلى ما لا نهاية. المسألة سهلة عموما. عموما جمع القلة بيستخدم مكان جمع الكثرة، وجمع الكثرة بيستخدم مكان جمع القلة، يعني حتى إنه يكاد يعني لا تنضبط القاعدة، لكن من باب المعرفة. قال: وإنما تعتبر القلة في نكرات الجموع، أما معارفها بأل أو الإضافة فصالحة للقلة والكثرة باعتبار الجنس أو الاستغراق. يعني جكلا هنا من إيه؟ من الألف واللام، ودي مسألة أصولية. تمام. الجمع الإيه؟ الجمع المعرف بأل في من ألفاظ العموم، تاخدوها في علم الأصول مش كده. فيقصد إن هنا ساعتها بغض النظر عن جمع قلة أو جمع كثرة، لأنه آل الجنسية تعطيه الإيه؟ تعطيه العموم يعني، فما فيش تنافي. تمام. أو الاستغراق، سواء كانت اعتبرنا الألف واللام أو ال الاستغراق أو الجنس، فهي هتخلي إيه؟ هتفيد العموم سواء كان في إيه. وإنما الكلام ده مقصوده في النكرات، لما يكون نكرة. أما ما بيكون معرفة فساعتها بإيه؟ بيبقى شامل ويدخل في باب العموم، كما في علم الإيه؟ في علم الأصول. لذلك تجد لا تجد ذكرا في علم الأصول يقول لك جمع قلة وجمع كثرة، صح؟ لما تيجي يقول لك من ألفاظ العموم يقول لك إيه؟ الجمع المعرف، وبدون ما يذكر لا قلة ولا كثرة، لأنه دخول الجنسية سواء اعتبرتها جنسية أو استغراقية هتعطيه إيه؟ العموم، سواء كان من أوزان القلة أم من أوزان الكثرة. قال: وقد ينوب أحدهما عن الآخر وضعا، وضعا بأن العرب تضع جمع واحد للكلمة، لا تضع جمع قلة وجمع كثرة. تمام. فأنت مثلا رجل ورجال، رجال فعال جمع كثرة، ما معناش جمع قلة للرجل، خلاص هنستخدم كلمة رجال في القلة نعبر عن 3 والـ4 ونعبر عن 100، بخلاف مثلا رجل وأرجل، أرجل جمع قلة لكن ليس هناك جمع كثرة، فنستخدم أرجل للقلة والكثرة. تمام. فبالتالي العرب لما تجعل للكلمة جمعا واحدا من جمع القلة أو الكثرة، يفهم منه أن هذا الوزن وإن كان معدودا في أوزان القلة كما في أرجل أفعل، أو معدود في وزن جموع الكثرة كما في رجال فعال، فإن العرب وضعته على أساس استعمال في الناحيتين، فده معنى أنه إيه؟ بيستعمل في الاثنين وضعا، لأنه من أصل الوضع. قال: وقد ينوب أحدهما عن الآخر وضعا، كيف؟ بأن تضع العرب أحد البنائين صالحا للقلة والكثرة، ويستغنون به عن وضع الآخر، وبالتالي ما يجيبوش النوع الآخر، فيستعمل مكانه بالاشتراك المعنوي لا مجازا، ويسمى ذلك بالنيابة وضعا، كأرجل، أرجل أفعل، وده من أوزان القلة كما سيأتي، جمع رجل، فبفتح فسكون فضم في جمع رجل، بكسر فسكون، وكرجال، رجال جمع كثرة فعال، تمام، بكسر ففتح في جمع رجل، بفتح الايه؟ بفتح فضم، اذ لم يضعوا بناء كثرة للاول اللي هو ارجل، يبقى ارجل جمع رجل ده جمع قلة وما ليس له مقابل في الكثرة، ولم يضعوا في جمع رجل رجال لم يضعوا جمع قلة، فبالتالي ارجل وهي جمع قلة هتستخدم للكثرة والقلة، ورجال وهي جمع كثرة هتستخدم للقلة والكثرة وضعا، تمام، ليس مجازا. قال: إذ لم يضعوا بناء كثرة للأول ولا قلة للثاني، فإن وضع بناءان للفظ واحد كأفلس وفلوس، أفلس أفعل قلة وفلوس كثرة، يبقى ساعتها أفلس تستعملها للقلة وفلوس تستعمل إيه؟ لو استعملت أحدهما مكان الآخر يعتبر مجازا، مش بالوضع بقى، بالاستعمال. تمام. قال: كأفلس وفلوس في جمع فلس بفتح فسكون، وأثوب وثياب نفس الشيء، أفعل وفعال في جمع ثوب، برضو جمع قلة وجمع كثرة، فاستعمال أحدهما مكان الآخر يكون مجازا، كإطلاق أفلس على 11، لأن أفعل جمع قلة، فأحد عشر مفروض إيه؟ كثرة، فاستخدام أفلس على 11 أو استخدام فلوس على 5 يعتبر ده نوع من المجاز. قال: وفلوس على 3 ويسمى بالنيابة استعمال. واضح؟ بعد كده هيبدأ بقى جموع القلة وهي 4 إن شاء الله تأتي في الدرس القادم. وبعدها جموع الايه الكثرة اللي هو ذكر تقريبا 24. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.